هذه الكلمة العظيمة، إن ربي لطيف لمن يشاء، أن يستشعر الإنسان لطف الله به. إنسان لطف يعني الأفعال اللي فيها خفاء، يعني أن يوصل الإنسان فعله إلى الآخر لكن بنوع من الخفاء. يقول لك حتى فلان ده إنسان لطيف. يعني إيه إنسان لطيف؟ يعني ممكن يوصل لك الحاجات أو المعلومات أو الأشياء بنوع فيه خفاء. وغالب الناس ما بتحبش أن الموضوع يوصل لها مباشر، ما بتحبش أنك تخش له وش في وش كده. يعني يقول لك يا أخي هتهالي رفرف مت ترمهاش في وش كده، يعني ما أنت في إيه؟ أنت ليه إنسان عنيف قوي؟ يعني انت قولها لي من جنب، انا عارف ان انا غلطان، بس ما تجيبهاليش كده، ايه ما تخبطهاش في وشي كده ولا ايه؟ ف ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يوصل الانسان الى منزله بلطف. ولو ان الانسان علم التفاصيل قبل ان يسير قد يتوقف عن السير. زي كان الشيخ النابلسي في الاسماء الحسنى في كتاب في اسم اللطيف كان بيقول معنى ظريف، كان بيقول الإنسان يكون مش ملتزم، يكون ضايع، ده معنى الكلام يعني، في قمة الفساد، وبعدين بعد سنوات من التزامه يكون ما شاء الله يشتغل في الدعوة وبيطلب العلم ويأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحفظ القرآن وغير ذلك. بيقول لو إحنا أول يوم دخل في المسجد إدينا له ورقة أنت مطلوب منك أنك بعد 10 سنين تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، هيعمل إيه؟ هيقطع الورقة، سلام عليكم، ما بيقولش بقى سلام عليكم، يقول باي باي يعني. فهو لا، هو بالفعل بعد 10 سنوات عمل كده. يعني هو لما ساب نفسه بلطف الله به وتدرج وصل إلى الأمر ده. لكن الله لطيف، وده مهم في التربية، أنك مش لازم توصل الأشياء دفعة واحدة، بلطف وتتدرج، فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا، أنك لا تواجهه بكل ما يكره أن ترتقي به. فمن لطف الله بيوسف عليه السلام قاده إلى منزلة بخفاء في الحكمة، ثم تظهر الحكمة في آخر الأمر. أيضا ده معنى أن الإنسان بيستشعر إذا لم تبدو لك الحكمة ولم تظهر لك الحكمة فلتوقن أن هناك حكمة ولكنها مخفية، مخفية عنك. ولا تشترط على الله أن يريك كل الحكمة في أفعاله، لا تشترط على الله أن يريك كل الحكمة من أفعاله، لا تشترط على الله سبحانه وتعالى، فلتوقن أنه حكيم. قد تبدو لك بعض الحكمة فتقيس عليه، خلاص إذن الله حكيم. لكن في كل موطن، طب ليه يا رب بقى دي؟ أنا عايز أعرف بقى الموقف ده حصل ليه؟ لا، ده يوم القيامة تعرف. وأين الابتلاء إذن؟ يعني لو كل موقف ابتلاء بينزل لك صحيفة من السماء تقول لك خد بالك الموقف ده عشان كذا كذا كذا، طب تمام. لا، أمال فين اليقين؟ يعني أنت عايز كل مرض وكل ابتلاء وكل أذى وكل أي أذى تتعرض له عايز تفسير، طب وأين التصديق إذن؟ فين التصديق؟ إن ربي لطيف لما يشاء، يعني الله سبحانه وتعالى يشاء أمر، والله قادر أن يصل بالناس إلى هذه الأمور التي شاءها الله سبحانه وتعالى دفعة واحدة. لكن الله لطيف لما يشاء، الله شاء أن يصل يوسف إلى الحكم وأن يجمع يعقوب مع يوسف عليه السلام مع إخوته بني إسرائيل، أن يجمعهم جميعا في مصر، وأن يحدث نقلة من بني إسرائيل من الشام إلى مصر وتبدأ دعوة جديدة في مصر إلى أن يأتي موسى عليه السلام كما ذكرت. بلطف من الله قدر ذلك. أثناء هذا الأمر مر يوسف بابتلاءات، ومر يعقوب بابتلاءات، ومر إخوة يوسف بابتلاءات، ومحص الجميع، وظهرت المزايا، وظهرت الدرجات، وظهرت عبوديات لم تكن لتظهر لولا هذا التقدير من الله سبحانه وتعالى. إن ربي لطيف لما يشاء، في كل موقف يحدث لك اعلم أن الله عليم بكل شيء، حكيم، يضع الأمور في موضعها. بمعنى إيه؟ يعني أنت عارف لما تدخل مثلا إيه، اقول لك ايه مثلا، عارف ال كويس افتكرت المشهد ده، عارف والدتك لما بترتب الحاجه في الفريزر بتاع البيت عندكم، شوف الحاجه بتبقى متستفه ازاي، او الشنطه مثلا تبقوا مسافرين، شوف هي والدتك بتقفل الشنطه ازاي. انت لو شلت حاجه من الفريزر او من الشنطه ايه اللي بيحصل؟ كل حاجه بتبوظ، تيجي ترجعها ما تعرفش ترجعها، كل حاجه محطوطه ايه بحكمه في موطنها. لو انت شلتها يعني دي محطوطة جنب دي بصورة عجيبة جدا يعني، والأكل والهدوم والحاجات بتاخد شكل متلاصق مع الجهة الأخرى بصورة عجيبة، فكل شيء محطوط إيه بحكمة فعلا. تيجي أنت تحاول تفضيها، تفضي مثلا في ريزر، روح أنت النهاردة اعمل التجربة دي في البيت، بس أنا ماليش دعوة لو اتضربت، فضي الفريزر وحاول ترجعه تاني، شوف لا هتجد أنك حطيت نص الحاجات بس، ده على أحسن تقدير. ده لو أنت يعني فالحكمة وضع الشيء في موطنه. لو انت حبيت تغير المواطن ده مش من الحكمة. والله المثل الأعلى الأقدار معمولة بحكمة. لو انت حبيت تلعب في الأقدار تحط ده مكان ده، ده مش من الحكمة. فطالما حصلت كده، طالما ترتبت كده، ده حكمة. يعني طالما ترتبت ان هي تمشي، ان يحصل لك البلاء في اليوم الفلاني، في اللحظة الفلانية، في الوقت ده، دي بحكمة. انت كنت تقول ايه بس لو كان جت في كذا، دي مش حكمة. وانت كده بتغير موطن القدر. لا، يبقى ليه مش حكمة؟ يبقى انت كده بتتهم الله سبحانه وتعالى في حكمته. زي كده تفتح عمل الشيطان. كل قدر بترتيب من الله سبحانه وتعالى، كل شيء قدر منه سبحانه وتعالى. لذلك تعجل النصر ده اصلا كان في شيء. طب وبعدين؟ طب ما هو ربنا قدر بحكمته سبحانه وتعالى ذلك، ان النصر ياتي في وقت معين. انت تطلب ذلك وتستدعي النصر وتحارب، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون، والوقت أجل.